عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لهم آدم: لست هناكم. ويذكر ذنبه الذي أصاب فيستحي من ربه عز وجل، فيستحي ربه ولا من ربه؟ كلاهما فيستحي ربه، صحيح. تبقى مفعول به. نعم، ما فيستحي ربه. نعم، فيستحي ربه عز وجل من ذلك ويقول: ولكن ائت نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئة سؤاله ربه ما ليس له به علم. فيستحي هو هنا سؤاله، يعني تنفح سؤاله على الإضافة وتنفح سؤاله على البدل. طب إضافة إلى ماذا؟ ويذكر خطيئة سؤاله، يعني الخطيئة حين فعل سؤاله. نعم، هنا تنفع الاثنين يعني. فيستحيي ربه ويذكر خطيئة سؤاله ربه، لكن سؤاله ربه لا، بعيدا. نعم، لا، ما ويذكر خطيئة سؤاله ربه ما ليس له به علم، فيستحي ربه من ذلك. ولكن ائت إبراهيم خليل الرحمن. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ولكن ائت موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة. فيقول: لست هناكم، ويذكر لهم النفس التي قتل بغير نفس، فيستحيي ربه من ذلك. ولكن ائت عيسى فيقول: لست هناكم، ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتوني قال الحسن هذا الحرف، فأقوم قال الحسن هذا الحرف، هذا الحرف، قال الحسن هذا الحرف، فأقوم فأمشي بين سماطين من المؤمنين. قال أنس: سماطين يعني صفين. وكلمة لست هناكم يعني لست بالمكان الذي ترونني فيه، هو الشفاعة يعني. نعم، تمام. فأقوم فأمشي بين سماطين من المؤمنين، قال أنس، حتى أستأذن على ربي، فإذا رأيت ربي وقعت له أو خرجت ساجدا لربي، فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال: ارفع محمد، قل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطف. فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم يحد أقول لي حد. فيحد لي حدا تمام فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه الثانية. فإذا رأيت ربي وقعت أو خرجت ساجدا لربي، فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال: ارفع محمد، قل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود رابعة فأقول: يا رب، ما بقي إلا من حبسه القرآن. فحدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة،

في حديث بس ملاحظة صفحة 125، أي حديث الآية شعبة عن كم؟ عمرو بن مغفل، كان في تفسير الآية بتاعت هو ولقد أتينا موسى فيه تسعة هي أيام شعبة بالبينات. الشك. آه، نعم. اللي هو عقب عليه الإمام ابن كثير فقال رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح، وبعدين عقب فقال وهو حديث مشكل، وعبد الله بن سلمة في حديث حفظه شيء المشكل وقد وأزال تكلم فيه. الإشكال الإمام. أيوة نعم. تمام. هذا الحديث هو بس التعقيب، ان هو يعني ذكر ان عبد الله بن سلمة تكلمه فيه مع تصحيح الامام الترمذي للحديث، هو استاذ الحديث في علم واستاذ علم للحديث الامام الترمذي. هو بس هنا الملاحظة، عبد الله بن سلمة ده يعني هو الامام ابن حجر في التخريج قال انه صدوق تغير حفظه في اخره، لكن يعني هناك من عنده وثقه. اختلاف يعني. وهناك من نعم. وثقه كابن حبان العجلي، وغالب الأقوال الأخرى تدور حول أنه لا بأس به، لكن نعم. الآفة أنه لم يروي عنه أحد إلا عمرو بن مرة، اللي هو روى عنه هذا الحديث لم يروي أحد عن عبد الله بن سلمة إلا عمرو بن مرة، نعم. فليس للحديث من طريق الصحابي إلا هذا الإسناد. نعم. لكن طبعا تصحيح او تحسين الحديث الامام الترمذي لما قال حسن صحيح ده باعتبار المتابعات، فالحديث له باعتبار الشواهد، حديث له شواهد من طرق لسيدنا انس بن مالك، سيدنا عبد الله بن عمر، وسيدنا نكيع بن مسروح، وكذلك حديث اجتنب السبع المبرقات، فهو مما يؤخذ شواهد لهذا الحديث. الله اعلم. فده سبب نعم تصحيح الإمام الترمذي يعني للحديث، يعني هو نعم صححه باعتبار شواهده وليس باعتبار إسناده. نعم لكن يبقى الإشكال الذي اجتهد ابن كثير في إزالته يعني. تمام. بس ديت يعني لطيفة إسنادية فقط، يعني أردت نعم أن نعم جزاكم الله خير. آمين يا رب، رضي الله عنك. نبدأ إن شاء الله اللقاء القادم من أول سورة الكهف. يا الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وعليكم السلام.